فإما يعني يكون اللباس مالكه أو مستعاره، فكذلك اللفظ لا يمكن أن يكون حقيقة وجد في أنواع. وين مشيت بيه؟ قال المعنى هو لباس للفظ. هذا هو الذي ينبغي أن تقوله، أن المعنى لباس لللفظ والحقيقة بمثابة اللباس المجاز. فهمت؟ إذن أكبر. نعم، قال لا يمكن يعني أن يكون اللفظ مجاز الحقيقة في آن واحد، ولكن في خلاف. طيب، وعلى هذا هل ينبني على هذا يعني حكم؟ ينبني عليه مثال على هذا، يكون معنى قوله تعالى او لامستم النساء يحمل على او لامستم النساء يحمل على الوقت. هذا بالنسبه للاحناف، قالوا يحمل على الوقت. هل يحمل على غيره بالنسبه للاحناف؟ نعم، هم ام غيره؟ لا يحمل على غيره، يحمل بالنسبه للشيء ما قال على غيره، على قولهم هم. لا يرى المراد إلا الوقت فقط. وعليه فقها يعني فقه يقول يعني لا ينتقل الوضوء إذا مس الإنسان يعني امرأة، لا ينتقل الوضوء. قول الثاني، قول الشافعية، قالوا بل يمكن أن يكون أن يحمل الموضوع على المعنى الحقيقي المجازي في آن واحد أو على معنيين مجازيين في نفس الوقت. وعلى ذلك قال بأن جلوس اثنين أحدهما من الآخر أحد المعنيين المجازي ولا الحقيقي. بس مسألة الفقهية مثاله لا ولكن واصل ما قالوا. أضرب مثالا. لا ذكرناه المجاز الحقيقة. أي لا، هنا أي في الآية مثلا. في الآية قالوا يعني يحمل على شيء أولا الوقت، وهذا مجاز، فترتب عليها طهارة الكبرى، وكذلك مجرد المسيس مجرد اللمس فترتب عليه يعني الطهارة الصغرى، يعني وجوب الوضوء من لمس المرأة المجرد، وهذا المعنى الحقيقي هذا. والأقرب الأول من القولين الأول. نعم. صحيح. على المعنيين مثاله بلفظ واحد. ما يمكن. قد يوصف الشخص بلفظ مجازي بمعنى الشجاعة، كيفين يوصف بالأسد، ويوصف أيضا بأن الأسد شجاع وسريع. فنقول هذا قد يمكن. طيب، إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة أو على المجاز، ما هو الحكم؟ بس. مهملا. التعذر له كم من سبب؟ طيب، هذا أخذنا أمس في الأصل. طيب، من القواعد في هذا الباب. نعم. لا. قبل هذا، قبل الدواعي ذكرنا مسألة مهمة. لا. نعم. جوز استعمال المعنى المجاز، لفظ المجاز حملوا على بعضهم. لا، بالاتفاق. هذا بالاتفاق يتناول بعض افراد العام. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني مثلا الآية حرمت عليكم امهاتكم، فيكون التحريم على الامهات وما على يعني الام والجدة وكل ما. كيف عبرنا عن هذه القاعدة؟ نعم. العلماء قالوا جوز الاستعمال اللفظ المجازي ولو لم يتناول كل افراد العام، ولو لم يتناول كل افراد العام. هذا يعني الاخذ ببعض افراده. صحيح، افراد المعنى مثل ايش؟ خرج على حلم عليكم معاتكم، أمهاتنا التي ولدننا، بل يدخل في ذلك من الجدات وإن علي، صحيح؟ طيب، ما هي دواعي المجاز؟ قسم دواعي المجاز إلى قسمين، إما لفظية وإما معنوية. أذكر ماشي اللفظية كنا ما في تحسين اللفظ. تحسين اللفظ مثلا يقول، مثلا يقول روضة الغنى، يريد بماذا؟ يريد بذلك بيت خلاء. مثال جميل أين؟ قلنا كذلك من تحسين اللفظ. قلنا ألا لا حتى تمام. كذلك المحسنات البدائية، مثل المحسنات البدائية في الاستعمال. مشكلة. هي المحسنات البدائية قلنا ابتداء، وأن يذكر أن يذكر شيئين متقابلين في الليل والنهار، الشتاء والصيف. ثم قلنا أيضا الجنان. هذا قد يكون سببا أو داعيا لاستعمال المجاز في مقام الحقيقة، صحيح؟ ماذا تقولون؟ طيب، إذا قال قائل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الفقر والكفر، أو أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. ما قلنا حقيقة ولا مجاز، ليس بجناس. هل هو طباق؟ هذه مقابلة، هذه مقابلة. ما الفرق بين المقابلة والطباق؟ الطباق يكون في لفظين في كلمتين، أما في معنى، أما المقابلة فتكون بين جملتين، يعني معنى جملتين. مثال الطباق في القرآن. طيب، نعم، المقابلة في القرآن مثالها. فمن مثاله آخر؟ صحيح. طيب، من المحسنات وليد؟ الجناس مثاله؟ الجناس نقص. ما المراد بالجناس؟ الجناس هنا هو معنى يين مما يكون اتفاق اللفظين في المعنى. اتفاق اللفظين يكون في اختلاف، اما في اتفاق اللفظين في أي شيء، في المبنى واختلافهما في المعنى، صحيح؟ مثاله خلق وحرق. لا، هذا كامل ولا ناقص؟ ناقص. وفيها أيضا ناقص والكامل وجنس الاشتقاق وأنواع. نعم، ناقص الكامل. ويوم تقوم الساعة يفسد المجرمون ما لبثوا غير الساعة. قلنا الساعة الأولى مقصود يوم القيامة، والثاني أي يعني مدة خاصة الفترة من الزمن أيضا. نعم، حاتم حضرت؟ الظاهر أنه كان صعب الدرس ولا كيف؟ كان ها؟ كثير؟ الدرس كثير كان؟ ليس كثير، بسرعة. ولكن عندكم الشريط دائما تعودون إلى الشريط. والله إذا قللنا قلتم قليل، وإذا يعني توسطنا قلتم كثير، ما أدري. ليست كمية شيخ. هو قال كثير الآن حسن. طيب، نعم. قسمات الترصيف هو اتفاق في آخر الكلمة، نقول تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم في الأخير. طيب.